وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهذا أوان شروعنا شرح ابن أبي العز على الطحاوية وبعد البدء أحببنا أن نذكر سبب اختيارنا لهذا الكتاب. أقول أن أصول الكتب التي تجتمع فيها أصول أهل السنة والجماعة فيما أعلم 6 كتب. نظرنا وقرأنا ووقفنا على كثير من كتب أهل السنة والجماعة قديما وحديثا على أصول في الاطلاع والفهم، لكن النتيجة التي خرجنا بها أن الكتب التي تجتمع فيها أصول أهل السنة والجماعة الجملة 6 كتب. إذا أحاط بها طالب العلم فيما أعلم فقد أحاط بعظيمة وقد أحاط بكثير من مسائل أهل السنة والجماعة. أما أصول أهل السنة فقد أحاط بها قطعا، وما يتمرن على هذه الأصول من مسائل فمستكرة مستقلة لكنها لا تخرج بجملتها عن هذه الكتب 6. فطالب العلم إذا أسفن وأمعن وأدام نظر فهما ودراية بهذه الكتب 6 فقد أحاط بعظيمة، وحق له أن ينتسب إلى قابلة أهل السنة والجماعة. وهذه الكتب على وجازتها واختصارها إلا أن فيما أعلم أن جمهر كتب أهل السنة فيما كتبت حول العقيدة ما بين التقرير وما بين رد ومناظرة ومجادلة لا تخرج عنها الكتب 6. فمنها كتابان للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، الكتاب الأول كتاب التوحيد، والكتاب الثاني كتاب كشف الشبهات. هذا الكتابان لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن تبت سنة 66 رحمه الله ومن ثلاثة أو ثلاثة كتب لشيخ الإسلام فارس المنقول والمعقول الإمام الجعفري الذي سلم له الموافق والمخالف ابن تيمية رحمه الله فله ثلاثة كتب إذا حقد طالب العلم مع ما ذكر فقد أحق بعظيم أولها العقيدة الواسطية وثانيها الفتوى الحموية وثالثها الرسالة المريدة هذه خمسة أما الكتاب السادس هو كتابنا أقصد شرح ابن أبي العز الطحاوي ولا أقصد مثل الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي شرح ابن أبي العز الذي هو درسنا إن شاء الله أما إذا أراد طالب العلم أن يبدأ بقراءة هذه الكتب الستة فعليه بهذا الترتيب يبدأ أولا بكتاب التوحيد ثم يهني بكتاب كشف الشبهات ثم يهني بكتاب الواسطية ثم يرابع بكتاب الفتوى الحموية ثم يخمس بشرح ابن أبي العز رحمه الله ثم يسدس في آخرها شرح عبر بالرسالة التدمرية الكتب الخمسة الأولى هي في تقرير اعتقاد أهل السنة والجماعة إلا ما طرأ من مخالفات بدعية عند هذا الكلام ينبغي المؤلف سواء في الفتوى الحموية أو شرح ابن العز في كشفها وبيان عوالها وأسدادها مع بيان تقرير اعتقاد أهل السنة والجماعة لكن الأصل هي أُلفت في تقرير اعتقاد أهل السنة والجماعة أما الرسالة التدمرية فهي بالأصل لم تؤلف تقريرا لاعتقاد أهل السنة والجماعة ألف شيخ الإسلام في الرد والمجادلة والمناظرة وكشف أخطاء أهل البدع ابتداء بالفلاسفة الدهرية والطبيعية والجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن نحب نحوها وهذا الكتاب هو خاص بالكتب يعني طالب العلم يحتاج إذا أراد أن يجبع شبه القوم ليس إلا مثل لو أحدا من العالمين أخذ كرمكم الله نجاسة وصبها على ثوب ثم أدفن نظافة هذا الثوب أرده إلى قهاره كيف يتخلص من هذا النجاسة نحن في غنية في الرد وفي معرفة أهل البدع وما عندهم من نحل وأفكار وبدع واعتقادات خارجة عن اعتقاد أهل السنة والجماعة الأصل السلامة مع عليه السلف الأمة لكن بما أن الأمة للأسف تليت بأناس لهم كتب ولهم أقلام ولهم أتباع وشيعة وأنصار ولهم تأثير على مر التاريخ انبرأت السنة والجماعة في كشف أخطائهم والتحذير من بدعهم وعلى رأسها وأهملها الرسالة التدمرية كل كتاب من كتب أهل السنة والجماعة لربما تكلف المتكلف وتنطع المتنطع وتمحل المتمحل أهل البدع في تأويله وفي رده وفي تخطئته إلا الرسالة التدمرية شوكة وغصة في نحوره منذ 700 عام 7 قرون إلى ساعة هذه ما أعلم إماما من أئمة أهل الكلام عاقل المجنون يخرج من جهة عاقل رد على رسالة المجنون السبكيان الأب تقي الدين علي بن هرس السبكي وابنه تاج الدين مصدر من باب أولى من دونه إلى أهل زمانه في هذه الأيام في دبر الزمان خرج رجل يعني متخلف عقليا بعد إلى عمر كامل وهكذا. هذا من أصلا نقرأ هو للعقل رجع على أحساس المولي يدل على أنه يشكر خلة بعقله ليس يعني كأن شكاية من الناس أنهم يعالجون عقله لا نرد على كتابه. فأقول الرسالة المولية شوكة وغصة في المرأة أهل البدع والكتاب من الكتب المهمة على طالب العلم السلفي أن يتقنه. أما ما ذكرت من كتب ست فكتاب التوحيد إن أراد طالب العلم يحكم على شرح فمن أفضل شروح كتاب التوحيد فتح المعيد. وأما كشف الشبهات فحسبه بشرح ابن قاسم ثم حاشية كشف الشبهات ابن قاسم تاج الوصفية حسب طالب العلم بشرح محمد سليم هراس رحمه الله. شرح ابن عيسى فشرحه هو شرح ابن عيسى علي بن علي رحمه الله الحنفي الإمام هذا الشامي الصالح سيأتيكم به شرحه فشرحه تاب مع بعض التعليقات المحققين الشيخين الشيخ عبد الله التركي وشعير الأقنوط. فثمة هناك شروح معاصرة شرحت شرح ابن عيسى من أنفعها وأجمعها وأبلغها ومن أولها يسمى صاحبها في قانون أهل السنة منظرة أهل السنة شرح الشيخ الشيخ صفر رحمه الله هو أول من نظر في هذه العقيدة وتوسع. ثم بعض المعاصرين له شروح عليها كثيرة أقصد شرح على شرح ابن عيسى كثيرة. شرح معاصر قديم خرج للشيخ محمد بن عبد الرحمن الرئيس تصريحات جلية على شرح ابن أبي العز الطحاوي جيد يعني أخرج مخرج مختصر جميل إيجابي أقول له المعاهد والجامعات وهو جيد. وفيما أعلم أن شرح شيخ الشيخ سبق من المطبعات أما الرسالة التدمرية فمن أن يستسر طالب العلم على محققها السعوي محمد السعوي في رسالة الماجستير وإن أراد توسعا فمن أفضل ما وقفت عليه من الشروح على كثرتها شرح عنوان التوضيحات الأثرية على الرسالة التدمرية لحق الدار العلم من بغاء الأكفاء حقيقة وفق هذا الشرح لأنه من فقر الدين الرازي هكذا شرحه جيد. نعم سبق بشروح ولحق بشروح لكن وقفنا على بعضها لم يكن على كلها علما انه لاختصار بيان توضيحة بعض عبارات كلمات مصطلحات التدمرية فوصفي. أما شرحنا اليوم على شرح ابن العيس اختيارنا لهذا الكتاب كما قلت هو بما أعلم أحد الكتب التي تجتمع فيها أصول أهل السنة والجماعة من شرح ابن العيس. اخترت الأمور منها الأمر الأول أن صاحب المتن هو حنفي إمام جبل محدث حافظ اصولي فقيه ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامه الازدي المصري الامام. وهذا الرجل بارك الله سبحانه وتعالى في كتبه له يعني كتب كثيره لكن من انفعها واجمعها اربع كتب منها الطحاويه هذه من عقيده الطحاوي تنسب اليه و هذا العقيدة وكتاب مختصر مختصر الطحاوي وخرج الآن محققا رسالة عفوا محققا شرحه أيضا الإمام من أئمة الأحناف أبو بكر الجصاص من قبل سنة 71 بعد 300 شرحه شرح، وهذا الكتاب يعتبر من كتب الأمهات، كتب الأمهات المعتمد عند الأحناف. قال علم تصل على هذا الكتاب يعرف رأي الأحناف في مسائل هذا الكتاب، شرح أبو بكر الجصاص على مختصر الكتاب، خرج في تمام جلدات تبع طيب الباقي. وله أيضا الطحاوي شرح الآثار وشرح مشكلة الآثار، هذه الكتب الأربع من أنفع ما ألفه الرجل، وبارك الله عز وجل في كتاباته وكتبه وفي علمه. وتوفي في الربع الأول من القرن الرابع، توفي عام وسنة 21 بعد 300، يعني في الربع الأول من القرن الرابع. فهو حنفي، ولهذا نص هو هذه مسألة مهمة، يقول هذه عقيدة أبي حنيفة وتلميذيه أبي يوسف محمد بن الحسن. فنحن سوف نقف مع الاعتبار هل تجوز أو لا تجوز، لكن أقصد كونه نص يقول هذه عقيدة أبي حنيفة، من هو أبو حنيفة؟ إمام ركن من أركان الأربعة في فقه الإسلام. يقول الشافعي عنه الناس عيال على فقه أبي حنيفة. نتجاوز مدح والثناء أبي حنيفة رحمه، لكن المرجو من كلامي أن الذين يمثلون مذهب أبي حنيفة اليوم أمة لا يتساهل إلا الله، أمة لا يتساهل إلا الله عز وجل. فإن شئت فقل ثلاث أرباع من الإسلام، بمعنى يستطيع طالب العلم أن ينازع هؤلاء الأحناف أيا كان في أي بلد بهذه العقيدة. يقول دعكم إن كان في نفوسهم حسك على الشيخ الإسلام بن تيمية ولا محمد بن عبد الوهاب، نقول بيني وبينكم عقيدة هذا الرجل الإمام أبو جعفر الطحاوي صحيح، هذه حجة ودليل قاطع، ليس الكلام ابن القيم ولا ابن تيمية ولا فلان ولا علا منكم وإليه، ونحن نقر بها. ثم شرح هذه العقيدة ولي كلام عليها سيأتي إن شاء الله. قبل ذلك الأحناف على قسمين من حيث الاعتقاد، ليس من حيث المذهب الفقهي، على قسمين أكثرهم أشاعرة، ما بين أشعري وبين ما تريدي، إما أشاعرة وإما ما تريدي. فبهذا المثل سيأتي بهذه الشرح أيضا نرد على القوم هؤلاء، يسمون وهابية نجدية سلفية سورية كما يسمون. نقول بيننا وبينكم هذا المسجد، وبيننا وبينكم هذا الشرع. لذا فأما مثل أبي جعفر الطحاوي رحمه الله فهم من المتقدمين فيما أعلم، هو أول مثل مختصر سهل العبارة عند المتقدمين. ورحمه الله ما ألف هذا المثنى إلا لما أخذ على أبي حنيفة أشياء وانتشر الكذب على أبي حنيفة كما انتشر الكذب على بعض أئمة البيت من جابر الصادق، وأخذ على أبي حنيفة. وهذا كان السلفي للأسف في الزمن الأول إنما رحمه الله إذا أراد يغمز على أبي حنيفة يتهم فيه فجوات على أبي حنيفة تحتمل معه، ولهذا أئمة السلف أخذوا على أبي حنيفة رحمه الله أخذوا عليه، وهو إمام السلفي إلا له الشهادات لا نشك طرفة عين أنه مأجور بالشهادة وأنه إن شاء الله مأجور في خطأه ولا أشك فيها. ولهذا ألف عند المتقدمين بعض الكتب لا شك أخذ على أبي حنيفة أشياء، فانبرأ الإمام يبين أن هذا الكتاب يمثل عقيدة أبي حنيفة، وحسبك بأبي جعفر إمامي إذا قالت حذام صدقوها فإن القول ما قالت حذام حذام أو حذام يعني أو حذام هذا أبو جعفر إمام رأس عند المذاهب الأربعة قدام بالأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، كل هؤلاء يقرون بإمامته وصدقه وما يقوله حق لا مساومة ولا منازعة. فبين الموافق المخالف هذا العقيد، والذي يتهم أو يأخذ على بحريفة أو على تلميذيه وبين نبينكم هذا المسجد. فهذا كتاب لا أنسي طالب العلم، تبين فيه عقيدة أهل السنة والجماعة وتبين أخطاء أخوان الذين خالفوا أهل السنة والجماعة من الأشاعرة والمعتزلية الذين يلتمون إلى مذهب الحنفي وهم الآن أمة عظيمة لا يحسين الله عز وجل. يبقى منه الشارع طبعا المثل المحيط هو تصدى له علماء شرحوه لكن كل على مشربه وعلى طريقته ما بين غال وما بين صاحب هوى وصاحب تقريرات كلامية بدعية حتى خرج لنا هذا الله أخرجنا هذا الإمام أبو الحسن علي بن علي بن أبي العز الشامي الصالحي الحنفي نتجاوز هذا المعان حنفي يشرح متن الحنفية والأول إمام والثاني إمام عند الأحناف لا شك فيها ولا منازع رأس عند الأحناف الرأس عند الأحناف ولهذا جاء من جاء مثل الكوثري وهؤلاء البدع يتهمون هذا المتن يقول هذا المتن على الشرط ليس لأبي بن أبي العز يتهمونه وفي بعض المعاصرين يتكلم الكلام على هواه يقول لا يأسى لابن أبي العز شرح معاصرها كل ذلك كذبا وزورا يريدون أن يتملصوا وأن يتنكروا وأن ينسبوا هذا الشرح لأن يعني الشرح هذا يشرح معاني مراد أبي جعفر ومثل أبي جعفر يشرح حقيقة عقيدة أبي حنيفة وصاحبيه لكن ثبوت شرح ابن العز له فهو مسلم عند عامة عقلاء أهل العلم في المصنفات والتراجم وكل الناس يقرون بهذا ولا شك والذي ينبه حول هذه إما رجل يعني صاحب هوى كما ذكرت لكم بعض أبو غدة وغيرهم وإما إنسان متكلف يقول في نسخة واحدة لا ليس عليها اسم ابن العز أي نسخة والنسخة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة ابن أبي العز كلها تقل عندها تترك هذه كل ذلك في نفسه حسكة وهو يريد أن يتنكر فنقول هذا المتن من حيث هو هذا الشرح يجمع حنفيا مع حنفي إمام مع إمام والمقصود أنه هي تقرير اعتقاد أهل السنة والجماعة في شرحه ليس في متنه وأيضا فيه مقصد كبير لإخواننا الذين يخالفون فيها في معتقد أهل السنة والجماعة أما المتن هو متن ابن جعفر رحمه الله فهو حمال للأوجه ولهذا رحمه الله صار الطحاوية المتن هذا صاغه بصياغة سلسة ودخلها نوع من السير ولهذا في بعض عباراته مخالفة لما لا لذاتها في نوع شيء منها لذاتها ولكن في منها ما يحتمل السمع عند أهل السنة والجماعة الألفاظ المجملة ولهذا المعتزلي يشرحه على مشربه والأشعري يشرح هذا المتن على مشربه لأن المعنى واللفظ يحتمله والسلفي يشرح على معتقده الصحيح فلهذا المتن يعني فيما سمعنا ممن حفظ طلابه خطأ تحفيظ كان يحفظ هذا المتن في عبارات وألفاظ سواء في كونه أثبتها أو في كونه نفاها حتى في بعض العبارات ينفيها عن الله عز وجل في الجسم وهذا ليس من ألفاظها السنة والجماعة لكن هذا المثل قلت لكم نتجاوز هذا المثل لأنه مثل مختصر لهذا المختصرات تحتمل معان فيأتي الشراح إذا كانوا أئمة أعلام وقد وثقت الأمة بعلمهم ونزاهتهم يقومون على مراداتهم وعلى كشف عباراتهم من هذا المثل فحسبنا أن أبا حسن علي بن أبي العز رحمه الله شرح لنا هذا المثل وشرحه هو يتميز في أمور أولا أنه احتمل اعتمادا كليا إلا ما ند ونظر على كتب شيخي الإسلام ابن تيمية بن القيم وعجب هذا الرجل ابن أبي العز في الزمن الأول ليس ما يسمى الآن حاسب آلي قص ولصق بحث لا استحضار ونهيك أن الكتب في الزمن الأول إلى قليل لم تكن مثل اليوم، وخط جميل وقشيب وصفحة ورقم نسخ، الصفحة كبيرة صغيرة تختلف أمور، يعني ما أبالغ أنه كاد أن يجمع بين يديه أثناء شرحه لهذا المتن مخطوطات ابن تيمية، مخطوطات كتب ابن تيمية كلها، ما أظن مسألة إلا وذكر كتاب من كتبه، ليس ذكرا لكن عند الحاشية عند المقابلة، وما من كتاب لكتب ابن القيم إلا وكان بين يديه. سميها ما سميها سواء كان يستحضرها أو يستترها أو تطالعها، فعجب. وأعجب من هذا كون صاغها صياغة سلسة عبارات لا يشعرك أنه انتقل ولا يختلف القلم الذي أول كتاب ولا في آخر. ولهذا أخذ عليه عند الأكاديميين عند المعاصرين أنه لا يعجب، لم يكن عند السابق قضية العزب والطريقة. فلم يكن عند مثل هذا العزب. لكن يا مشايخ، قال من قالوا هم على الصواب، قالوا لم يذكر هو ابن أبي العز هذين الشيخين ابن تيمية وابن القيم، لأن القوم في الزمن في عصره، لأنه توفي سنة 92 بعد 900 في عصر ابن تيمية وعصر ابن القيم، كانت كتب ابن تيمية وطلابه ليست مرضية، مردودة منبوذة وتهجر وتحرق ويتابع ويطارد ويشن أصحابها وأهلها. فكان يعني من يذكر ابن تيمية أو تلاميذه ينبذ ويرد ويحذر منه، لربما يسجن. فكان ما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ولا ابن تيمية، لكن عند المقابلة نجدها حذو القدة بالقدة، الحافر على الحافر، لابن تيمية من كتبه أو لابن القيم من كتبه. لذا هو قدم واعتبر الفائدة العلمية ولم يعتبر العزم العلمي أو الأمانة والعزم. الأمانة شيء، الآن هنا أمانة وأمانة، هنا أمانة فائدة علمية وهنا أمانة عزم. وازدحم لابد من، فيقدم أكبر المصلحة ويرتكب أخف الضررين، ودرع المفسد مقدم على جلب المصلحة. ولهذا ما ذكر هذا الشيخ، ذكر أحد، طبعا هو لم يستلمذ على ابن تيمية، لكنه لا شك أنه استقرأ كتب ابن تيمية، لن ينقل يقول على ابن تيمية أكثر من ابن القيم، الذي تتلمذ على يديه أئمة على منهم على رأسهما ابن القيم وابن كثير، وبالكثير لأنه شافعي يذكره يعني وذكره مرتين أو ثلاثة، أما ابن القيم ما يذكره. هذا شيء. يبقى مسألة ثانية، سلمنا له أنه لم يذكر هذين الإمامين السلفيين الحنبليين، لكنه عند الأشاعرة والكتاب كله رد على الأشاعرة بالجملة، لم يذكر الأشاعرة، وقال بعضهم أما المعتزلة يفصح عنه، الجميع يفصح عنه عن الأشاعرة، وقال بعضهم لأن القضاة والوزراء والأمراء أشاعرة في زمانهم، وهذه من الحكمة العلمية ما يذكر الأشاعرة، قال بعضهم ويبدأ يرد عليهم بالصفحتين والثلاث والأربع. فهذه من الحكمة العلمية والحكمة الدعوية. إلا أنه رحمه الله على هذه الأمور نسميها من العصية المياس، أين كانت هذه مسرد أوذي وسجن رحمه الله. لما في أحد القضاة أو أحد الأمراء في زمانه اسمه علي بن أبي هذا القاضي ألف قصيدة مينية في مدح النبي عليه الصلاة والسلام، والأشاعرة غالبهم إلى ما رحم الله في التصوف، وسنذكر لماذا اجتمع التصوف عند الأشاعرة، ولماذا الأشاعرة أكثر من يؤلف في باب أسماء الله عز وجل، لماذا؟ فأقول هذا الرجل ألف، وكان صاحب رجز ونظم ومكتب بهذا، ألف قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وحسبك أن صوفيا يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تأتي؟ يأتي بالعجل العشر، فمدح النبي صلى الله عليه وسلم، وإياك إياك تنتقد أو تأخذ، لأنك إذا أخذت على قصيدة أنت نلزمك بأنك تقطع في النبي صلى الله عليه وسلم، أنك لا تحب الرسول. فذكر قصيدة فيها أدعى العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه خير كذا البشر، وأن الله ما خلق الكون لأجله، وعبارات، وأنه يتشفع به عند الله عز وجل، وهي مغالطات وأخطاء عقلية. فمرت هذه القصيدة على من ينظر إليها من القضاة والوزراء والعلماء، وكلهم ما يسمونها تقريعا قربوها وأثنوا عليها. يبقى هذا الإمام ابن أبي العز إمام ورأس في زمانه، لا بد أن تمر عليها القصيدة، لا بد يقرب، ما تعرف محايدة يا معنا يا ضدنا. فنظر إليها فغل جانب العقيدة السلفية، فعلى عبارات استحياء العصمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالعتاب. قال العتاب يعني لما عاقب الله نبيه عليه السلام في القرآن، عفى الله عنك لما أذنت، عبس وتولى، يعني أحال إلى ما قال ليس معصوما صلى الله عليه وسلم، وصل المسألة والكبائر والصغائر واشتبر، بس قال إلا في العتاب، يعني ترى واحد لا تنسونها في القرآن موجود. والثانية والثالثة لما وصلت لهذا جمع عليها القضاء والعلماء، انظروا لهذا الوهابي، هذا الذي لا يحب الرسول، الذي يطعن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الذي لا يحب رسول النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الذي ماذا فعل؟ طبعا الآن هذه مسألة ما كان مسام، هؤلاء صوفية وأشاعرة، والرجل يشمون فيه رائحة تتنوي على ابن القيم وابن تيمية وكذا، يعني جمعت له يعني احتقاس، وهذه تقصب ظهر البعيد. فجمع ناسه قالوا ما بين عزل وبين تعزيل وبين ضرب وبين كذا، كل ذلك لماذا هي عبارات؟ قال أرجع عنها كلها، آسف تبسل الله ثم اعتذر، ما شبعت له الكلمة، تماروا عليه وأوجعوه خوفا ورهبة مالية، حكم عليه بالسجن وحكم عليه بالجلد والتعزير والفصل من القضاء و و و ولا تدفع له ما يسمى الآن الرواسب والجوائز. فقالوا لماذا؟ ما يهمه هذه الأمور، يهمه الآن فيها إيذاء وفيها ضرب. فقالوا ماذا تقول هذا؟ ترجع عنه؟ قال أرجع عنه، أخطأت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأت أخطأ. فلما رأوا عرضوا على كبيرهم الذي أقام هذه المناظرة، فقال إن كان رجع هذا يشتعل لكن يبقى التعزير ويبقى السجن، يعني ففصلوه وسجنوه وأخذوا عليه هذا الشيء. فإذا أولي يعني فعود إلى ما نحن فيه الآن، هذا الكتاب من حيث شرحه وشرحه، وصعب أن أقول أشرح شرح، لذا لن أطيل معكم في شرح هذا الكتاب لأمرين. الأمر الأول هو عبارة عن شرح صحيح، فسأقف مع بعض العبارات المغلقة والمجملة والمبهمة، وبعض الإشكالات وبعض الاعتراضات وبعض الإسقاطات التي تلزم، وبعض المسائل التي ما أقول خالفة أقول تحتمل المخالفة، وبعض المسائل التي خولف فيها الجملة سواء عند الطحاوي رحمه الله أو عند تقريري وشرحي ابن أبي العز في باب الإيمان، مسألة تأتي إن شاء الله. وأيضا نقف على بعض التفريعات، ربما وقف على مسألة تنفرع ومن حق بعض مسائلها التي لا علاقة بهذا، يعني أمور بسيطة. هذا أولا. ثانيا الكتاب فيه طول ويعفى، الآن هو مجلدان صحيح، فلو وقفنا مع كل مسألة أو شيء ونتمنى، لكن سيطول بنا الزمن يطول، وهي عبارة عن ساعة من نهار، لا ساعة من أسبوع، فقد يطول بنا الزمن. هذا وذا مما ذكرت بيدفعني ويقني الأمر. الأمر الأول على طالب العلم أن يحضر يقرأ قبل أن يبدأ معنا، يقرأ 4-5 بحسب ما يعني يقدر شرح الشيء. لماذا يحضر؟ أولا فيه مراجعة وهي استذكار، فيها تثبيت معلوماته، حتى لما تأتي الأسئلة تأتي علمية لا تأتي ساذجة هكذا بريئة ومسائل بين طلاب علم، نجس أسئلة جميلة، أسئلة دقيقة، أسئلة لها علاقة، أسئلة هكذا. خلاف كتاب التوحيد يحتمل، لكن هذا يتمنى أن الذي يحفظ يكون كما يحسن ظننا بكم أنكم طلاب علم. هذا أولا. وثانيا حتى نستمر ونمشي لا نتأخر، ثم بشر نفسي وإياكم وطمئن نفسي وإياكم وبشرى للسلفيين أمثالكم أن طالب العلم منكم إذا أحاط بهذا فقد هذا الكتاب شرحا مع بعض التعليقات وقد وصل يعني أحاط بعظيم، لأنه الهرم رأس الهرم في الكتب التي ذكرتها لكم، الأصول الثلاثة، كشف الشبهات، كتاب التوحيد وغيرها، وما ذكرنا من الوصية تذكر ضمنا. فما بعد هذا بترتيب الكتب الستة لماذا؟ رسالة تدميرية، فهي كما قلت لكم لو قال بعلم ما أرادها فهو في غنية وفي عافية، لكن أراد أن يتعلم المصارعة والمقارعة والمعارفة مع المخالفين شيء آخر له ذلك، لكن إذا أراد أن يكون منظرا فعليه برسالة تدميرية. لكن هذه إذا حاط بها طالب العلم فقد حاط بها بعظيم، ووصي نفسه إياكم بإدمان النظر فيها وقراءتها ومراجعتها، فهي كنز ثمين. وأحمد الله أن الله جعلنا إياكم ممن يحسن ويعتقد المعالي السلف الصالح، والله لو يعلم عنها الجويني لو يخرج من قبره، ولا الرازي ولا الأشعري ولا أئمة أعلام ولا القرطبي ولا النووي لما حاد عنها قدر أمه، ولا اشتغلوا لا بشيء من علم ولا من إلا بهذا الكتاب أو بغيره كتب السنة. أنتم في هذا الزمان هذا كما عبر الزمان عقلت الشبهات والشهوات، وإلا ما رحم الله تأتي العقيدة السلفية الصافية فضل من الله محض، فضل من الله محض، أحمد الله عز وجل. فالإنسان إذا قرأ هذه العقيدة وتبناها فإن يحمد الله ولا يتعالى ولا يدخل العشب، ربما بعض الناس كان يقرر كما سمعت من بعض المعاصي كان يقرر منهج أهل السنة مثل عبد الله الحصيني مات مرتدا، يقول شيخ الشيخ العثيم رحمه الله عن شيخ السعدي يقول كان الحصيني فيه عشب، كان عفوا يقول شيخنا يقال عن شيخنا الشيخ العثيم رحمه الله أن عبد الله الحصين كان لي عشب، كان إلى الشيخ عبد الله الرحمن السعدي رحمه الله حارق الله لحفظ مثلي كان أول الحافظين، إلى بحث مسألة يتقنها فيه تقدم فيه عشب، فهذا ما قاله ما تمثلنا يا عبد الله. وبعض المعاصي سمعتموه الآن الذي تلوثت عقيدته كانوا يدرسوا كتب أهل السنة، فالإنسان يدخل عشب أو تعالي أو يغلب أهل البدع تشفيا، وهم أهل البدع تشفيا وتعاليا وبغيا بالأرض غير حق، وإن كان ليس السنة عياذ بالله الله عز وجل يجعل الأرض أرضا بهذا العقيدة. يعني رجل ما قريب لا تعرفونه كان يدرس كتب أهل السنة، الآن ليس أشعريا بس أشعري طبوري صوفي ما تريدي جمع المستنقع كله جمع، هذه عقوبة من رب العالمين، ما تحتاج أن يقرأ، ما تحتاج أن يعيد حسابات، يحتاج أنه يعتد جمعه لله ويستغفر الله، لأن العقيدة السلفية صافية ولا يقرأ بالقلب الصافي المستقيم، ليس عقيدة ما تحتاج إلى التنظيف، عقيدة لو معنا الآن عامة المسلمين وقررت ما في الواسطية كتابك وحيدة أقر به ولا تحرك أو شعر قلب وحده لأنها القرآن السنة، ألا بذكر الله يطمئن القلوب، بمعنى ألا تطمئن القلوب بذكر العقيدة الصافية التي منزعها مصدر الكتاب والسنة، فكل ما يود الفطرة يقبل الفطرة العقيدة الصافية السليمة، سيتكلم عن الفطرة إن شاء الله. فنبدأ الآن مع يعني في شرحها كما قلت أعيد وأكرر، يا طالب إن لا تحور على أنك سلفي، حور على أنك عبد متواضع لا تستشعر، وحور على أنك تنعم النظر وتتقن هذا المثل إن شئت، فأنا أعلم بعض طلاب العلم لربما قرأ 5-7 مرات حتى أصبحت عبارات الضحاوية على لسانه، وإن شئت نرون بعض العبارات وقل احفظها تبقى سلفي إمام، لأن الواحد إذا أحسن العقيدة السلفية سهلت عليه جمال في اللغة في البلاغة في الحديث في العقل في الفقه في التفسير، هذه العقيدة هي الحسن الحسين بإذن الله عز وجل. بإذن الله فنبدأ وللوقت كم باب؟ خمس. طيب نقرأ المقدمة. طرح الشيء أما يعني الذي اعتدناه من مشايخنا قديما وقرأناه كتب السلف أنه إذا بدأ أحد يقرأ كتابا من كتب الأئمة الأعلام يذكر سنده، وهذه أقول سنة مهجورة، لا بد من سند، هذه سنة. حتى أنتم لما تقرؤون المخطوطات تذكر السند، فما أحد ممن تصدر للكتاب يشرحه من أئمة السلف أو المتقدم المتأخر إلا يذكر سنده بالإجازة بالرواية بالقراءة بالسماع بالعرض أيا كان، فهي إجازة. فهي أذكر إجازتي لهذا الكتاب وإجازة لكم أيضا لهذا المتن، متن أبي جعفر الطحاوي رحمه الله. فأروي هذا المتن لأبي جعفر الطحاوي، أروي مؤلفاته كلها ومرياته كلها ولله الحمد، مما عنها مشايخ وأعلام كبار كثير، لكن أذكر منه اثنين. أروي عن الشيخين المعمرين رحمه الله رحمة واسعة، شيخنا عبد الفتاح بن حسين راوة المكي رحمه الله، والشيخ المعمر أيضا عبد الله بن أحمد النافذي الحضرمي المكي مؤخرا رحمه الله، كلاهما يروي عن المجيز المسند الكبير عمر بن حمدان المحرسي عن أبي النصر محمد بن عبد القادر الدمشقي الخطيب، عن الوجيه عبد الرحمن بن محمد الكزبري، عن مصطفى بن محمد الشامي الرحمتي، عن عبد الغني بن إسماعيل النابلسي، عن النجم محمد بن محمد الغزي عن أبيه البدر الغزي، عن أبي الفتح محمد بن محمد الأسكندراني ثم المزي، عن الشيخة الصالحة عبد المشقية عائشة بنت محمد المقدسية المقدسية ثم الصالحية، عن الحاضر شيخ الإسلام مدرسة الإسلام محمد بن أحمد الذهبي، قال الذهبي أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن علي الزرزاري القطبي، أخبرنا داود بن أحمد الوكيل، أخبرنا أبو الفضل محمد بن عمر الجعابي القاضي، أخبرنا عبد الصمد بن علي عن الحافظ الكبير أبي الحسن علي الدارقطني عن أبي جعفر الطحاوي به وبكتبه جميعا وعلى رأسها هذا المثل الذي نحن بصدد به. قال حسبي الله ونعم الوكيل، هذه يعني يبدأ بالتوكل وتفويض الأمر إلى الله عز وجل، وهو نعمة من يتوكل عليه سبحانه وتعالى، الذين قال للناس الناس فجمعوا لكم وقال حسبي الله ونعم الوكيل. هذه عقيدة، ما بدأ يعني يذكر عقيدته وأنه وفق بقدر ما فوض أمره وأظهر فقره إلى الله عز وجل، وهي عقيدة. الإنسان يعني لربما يفرح وربما يشوب شيء من الظهور أنه على معتقد أهل السنة والجماعة. أول ما بدأ بتفويض الأمر إلى الله وأنه بأمر من الله وأنه بحفظ من الله سبحانه وتعالى، ليس له فيه قطمير بل من العليم القدير سبحانه وتعالى. قال الحمد لله نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. في هذا الطلاب نعرف بما يبحث، الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أو من شرور أنفسنا ومن سيئاتنا. الصحيح الذي يعرفه أن بدون من، بس من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما فيها من. فطلبنا أحد الطلاب قال أنا سأبحث، ما بحث، من هو الباحث؟ موجود؟ كان موجودا فليبحث. ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. هذا وجه من معاني خطبة الحاجة، وليس السنة بالكتابات، هي سنة بالخطبة. الخطبة غير الخطبة، الخطبة تعرفونها. وأما أن تبدأ في مقدمات الكتب ليست يعني سنة دارجة عن السلف في الكتب، لكن يستأنس بها والإنسان يكتبها وأفضل يكتبها، لكن أنه يلزم بها وهي سنة لا. كتب السنن، كتب السنن سواء الصحيحان سواء الصحيحين أو كتب السنن الأربع أو كتب أهل العلم فيها البداية بالخطبة الحاجة. قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم أما بعد، فإن علماء كان علم أصول الدين أشرف حسب حسب بهذا نكتفي. هذا والله أعلم، وأصلي وأسلم على أبي ورسول محمد، جزاكم الله تعالى خير. سنبدأ إن شاء الله في أول الكتاب الدرس القادم. يسلم. نعم. سمعت به ممن طبع اليوم سنة. لكن ما أدري طبع هذا ولا، لكن يقول طبع زال الله. أما نصيبه هذا شيء، كيف ما نصيبه؟ نصيبه وأي وصية بل هو إلا نكره من. نعم، لكن ما وقفت عليه. ومعروف أن منها شيخنا رحمه الله الشيخ عبدالله الجبريل يقرأ مع العبارات، ليس شرحا مطولا، ليس شرحا مطولا، يعني إذا أراد أن يقف فهو من السلس صرف. لكن طالب علم يقف معه فهو فيما أعلم سيقف عبارات، فك عبارة، بيان غريب، مشكل، توضيح جر الدليل. أما أنا ذكرت شرحين متوسعين، شيخ الشيخ سبر ومجلس. نعم. قلت سؤال جيد. أنا ما أصل حفظها كتب العقائد لأنها عقيدة، لكن إن كان ولا بد فثمة يعني متون يحفظها، كتاب التوحيد والواسطية. لما؟ لأن كتاب التوحيد في الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله عبارة عن أدلة من كتاب السنة، والواسطية تقريرات واختصارات عقيدة السنة والجماعة وملأ بالكتاب والسنة. والعقيدة الواسطية أشبه ما تكون اختصاراً لكتب السنة والجماعة كتب المسندة، اختصرها في هذه، مثل ما اختصر الفرقي مسالم محمد في مختصره شيخ الإسلام في هذا الكتاب، لأنه ألفه بعد معاناة وبعد إيلاء وبعد معارضة، ألف تحدياً لأهل البدع، فكان خالص من القلب، وقعت القلب في الصميم. هذا كتاب عظيم جداً، كتاب الوصفي، والتزم أن لا يخرج عن منهج السنة والجماعة لا في ألفاظها ولا في معانيها، خلاف الطحاوي. المعاني صحيحة لكن الألفاظ ليست يعني عند أهل السنة والجماعة معتد بها. فأما ما سمعها منظومات حفظنا كثيرا من أهل السنة الوصول الحافظ وغير وغيره، لكن نقول ألا هو بالإنسان عليه حفظ هذين الكتابين، ولا كنا نظن إمام متقدم أو متأخر في سائر العقيدة ينفر نظما أو شيء، حتى عقائد والمخالف ما يقبل. لما تقول قال الناظم يقول قال صلى الله عليه وسلم، لا قال الله قال، لأن عقائد فالعقيدة محلها القلب، محلها القلب. نعم. هذه أما المنظومات المسائل الفرعية والأشياء علماء الوسائل تجمع شتات المسائل، أما العقيدة تعتقدها لربما لا تنطق بها ولا تعملها، لأن يد الله لله يد تليق به، ماذا تعمل الآن؟ ما تعمل شيء، لكن عرفت ما يد لله، يد لله يد ولله عين لله سمع، إلى أن تلقى الله وهي في قلبك، ما تحتاج نظما ولا تحتاج أن تقدر، خلاص عقيدة نهاية جميع ما في باب كتب العقائد. هذا الذي يعني أرى وأرجعه، لا أخالف من يرى حظ النتون والمنظومات شيء آخر له ذلك، لكن هذا الذي سألني وأجبت. نعم بهذا جزاك الله خير. كم سجل ماشي